بالواو. وها هنا جاء بحذف الواو لكل أمة جعلنا منسكا أو منسكا. فقال العلماء من القواعد لأن حذف الواو ها هنا لكل أمة قالوا لما؟ قال لأن هذه الكلام لا تعلق له بما قبله، فبذلك يعني كلام مستأنف. إذا كان له ربط وإلاقة ما قبله تكون بالعطف. وأما حذف الواو ها هنا لما؟ قال لأنها كلام مستأنف، فبذلك لا تعلق له بما قبله، فبذلك جاء حذف الواو ها هنا. قال الله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى ربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة، لما؟ لأن في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر بعض الأدلة الذي يدل على كمال قدرته وعلى عظيم نعمه على عباده، وذكر فيها أشياء كما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ذكر فيها تقريبا ستة أشياء في هذه الآية، إنزال الماء من السماء فتصبح الأرض مخضرة، وأيضا ذكر الله تعالى بعد ذلك له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، وذكر بعد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلى آخر الآيات. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وجاء هاهنا لكل أمة جعلنا منسكا. فكيف تكون الربط بين هذه الآية مع الآية السابقة، يعني العلاقة لهذه الآية مع الآية السابقة؟ لما؟ لأن ترتيب الآيات أيضا من الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تزا آية كذا في سورة كذا، أن تزا آية كذا في سورة كذا، ولو في النزول بينهما يعني بعد زماني، وأيضا بينهما بعد مكاني. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، أولا إن الله تعالى ذكر نعم، وهذا أيضا نعم، هذا أيضا نعم، ولكن فرق النعم بعضها نعم تكليفية وبعضها نعم غير تكليفية. يعني النعم إن الله تعالى جعل لكل أمة شريعة مستقلة، إن الله تبارك وتعالى هداهم إلى طريقة مستقيمة، إن الله تبارك وتعالى هداهم إلى شريعة واضحة ظاهرة بينة جلية حسب أحوالهم وحسب أحوال زمانهم وحسب ما يحتاجون إليهم، وبذلك هذا أيضا نعم من نعم الله تبارك وتعالى. وأما الذي ذكر قبل ذلك أيضا نعم من نعم الله تبارك وتعالى، وبذلك ولكن النعم ينقسم إلى قسمين، بعضها يسمى نعم غير تكليفية، يعني نعم من الله تعالى لكن ما فيها تكليف للإنسان، وبعضها نعم فيها نعمة ولكن أيضا فيها تكليف، إنسان مكلف بذلك، إنسان إن الله تبارك وتعالى أمره بالطاعة وأمره بالتمسك بالكتاب المنزل من السماء وبالشرائع السماوية ما أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، وبذلك قالوا لها علاقة ما بينها، لأن قبل ذلك فيها ذكر النعم وفي هذه الآية أيضا فيها ذكر النعم، ولكن بعض النعم غير تكليفية وبعض النعم تكليفية، وبذلك علاقتها وارتباطها مع الآيات السابقة قالوا واضح جدا، لما؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى وكلام الخالق في أحسن نظم وفي أحسن نسق وفي أحسن ترتيب. قال تعالى لكل جعلنا أمة لكل أمة جعلنا منسكا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة جاء إثبات التوحيد والرد على المشركين، إثبات التوحيد لله سبحانه، ثم بعد ذلك الأدلة على ذلك، وأيضا جاء الرد على المشركين كما قال الله تعالى في الآيات السابقة قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ف فبذلك فيها إثبات التوحيد لله سبحانه، والرد على المشركين الذين يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله إما أوثانا إما أصناما أشجارا أشخاصا جنا ملائكة الأنبياء الأحياء والأموات، لأن لفظ هذا لفظ عام شامل لجميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء إثبات التوحيد والرد على المشركين. وهكذا قبل ذلك فيها إثبات النصرة للمؤمنين، وفيها إثبات الحلاكة للكافرين في الدنيا وفي الآخرة. قال ترى وإن الله على نصرهم لقدير. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله تبارك وتعالى وعد بالنصر للمؤمنين. فلما تكون النصر للمؤمنين تكون الذلة والإهانة والخزي للكافرين، لما لأن هذا شيء واضح. إذا ثبت النصر والعزة والغلبة للمؤمنين، فالنتيجة الإهانة والذلة والخزي والهوان للكافرين والمشركين. ثم جاء بعد ذلك الأدلة، على ذلك إن الله على نصرهم لقدير. لما؟ لأن من الذي ينزل من السماء ماء؟ من الذي يخرج النبات من الأرض؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ من الذي يولج النهار في الليل؟ من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي يحياكم؟ ومن الذي يماتكم؟ فلما هو قادر على ذلك، هو قادر على نصر المؤمنين، هو قادر على نصر المؤمنين الذين آمنوا بالله وتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا في هذه الآيات يعني رد على المشركين أيضا، كأنهم يتنازعون ويتخاصمون. فقال الله تبارك وتعالى ليس هذا شريعة الإسلام شريعة جديدة، بل لكل أمة جعلنا منسكا. إن الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة لكل ملة شرعا مستقلا. فبذلك أيضا يعني موسى عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى أرسل موسى عليه السلام وآتاه التوراة. وهكذا بعد مبعث موسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أرسل عيسى عليه السلام، أيضا الله تبارك وتعالى آتاه الكتاب الإنجيل. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى آتاه الفرقان، القرآن الجامع الكامل المانع، الدستور النافع للإنسانية أجمع إلى يوم القيامة. فبذلك لا حق لأحد الخلاف والنزاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو تأمل الإنسان جميع الشرائع من نوح عليه السلام إلى زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل أصولية واحدة، مسائل المهمة يعني الأصول، كما المسائل المهمة مسألة الإلهيات، مسألة التوحيد، مسألة النبوة والرسالة، مسألة المعاد، هذا لا خلاف فيهم داهد. جميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أنهم جاءوا بهذه المسائل المهمة الثلاثة، أنهم دعوا أمتهم إلى توحيد الله سبحانه ورد على الشرك بأنواعه، وهكذا دعاهم إلى الإيمان بالنبوة والرسالة، وهكذا الإيمان بالمعاد بالبعث بالحشر والنشر. أما اختلاف يعني في طريق عباداتهم، وأما اختلاف في طريق أحكامهم، كأحكام تختلف، يعني الأحكام الذي في زمن نوح عليه السلام ما كان في زمن موسى عليه السلام، الأحكام الذي في زمن موسى عليه السلام ما كان في زمن عيسى عليه السلام، والأحكام والأوامر الذي في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في زمان الأنبياء السابقين. هذا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة وما يحتاج بها الإنسان في زمانه. وفي هذا أيضا حكمة من الله تبارك وتعالى، ليس كما يقول بعض الفلاسفة وبعض فرق ضالة وبعض مستشرقين الذين يريدون نعوذ بالله التشكيك في مسائل الإسلام وفي مسائل الدين الإسلام، فيقولون نعوذ بالله إذا كان لكل نبي شريعة لكل رسول شريعة مستقلة، فلما نسخ الشريعة الأولى فلما أنها منزل من الله تبارك وتعالى. فقالوا لما أنها نسخ إذا كان شريعة نوح عليه السلام أيضا شرع الله، وإذا كان شريعة موسى عليه السلام أيضا شرع من شرائع الله، وإذا كان عيسى عليه السلام أيضا أنه رسول من رسول الله، والإنجيل أيضا كتاب من كتب الله تبارك وتعالى، فلما نسخت؟ قالوا نعوذ بالله، إن الله أنتم تدعون أنه علام الغيوب، وأنه عليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو عالم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة فبذلك لما نسخ ولما جاء التغير في الأحكام والشرائع. في الحقيقة هذا يعني اعتراض باعتبار جهل باعتبار تعصب باعتبار إناد. لما مثلا إذا إن المريض إذا ذهب إلى الآن في إلى الدكتور أو إلى الأطباء إلى الطبيب والطبيب أنه كتب له وصفة طبية وقال فليراجع بعد 3 أيام فلما راجع أنه غير بعض الأدوية فلما قال فليراجع بعد 5 أيام فلما راجع فغير له أدويات أخرى لا يقال الذي كتب أولا غلط أو كتب الثاني غلط حسب ما يحتاج المريض أنه تغير في الأدوية فبذلك لا يعترض عليه إلا متعصب أو معاند أو جاهل. فبذلك كلما كان الإنسان محتاجا حسب احتياجه إن الله تبارك وتعالى نذر بهم الأوامر ونذر بهم الأحكام ونذر بهم الشرائع. فلما جاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أنزل عليه هذه الكتاب الكتاب الجامع والكتاب الكافي إلى يوم القيامة. وإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها ما شاء الله أصول ومهمات أصول وكليات وقواعد قواعد كلية وقواعد جامعة وقواعد نافعة وقواعد ما يحتاج إليه العباد إلى يوم القيامة. وبذلك لا حق لأحد أن يعترض على شريعة من الشرائع. إن الله تبارك وأما مسائل أصولية فلا خلاف لا في شريعة نوح عليه السلام ولا في شريعة عيسى عليه السلام ولا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك حتى جاء في كتاب الله تعالى مصدقا لما بين يديه يعني القطب المتقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدق والأنبياء والرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات قال الله تعالى قل لنبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فبذلك دعوة التوحيد ودعوة يعني في الأصول لا خلاف. أما الخلاف تكون في الفروات حتى مثلا فانظر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الأصولية الحمد لله ما فيها خلاف يعني المسائل الأصولية ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالزكاة ما يتعلق بالحج ما يتعلق بالصيام ما يتعلق بالأحكام المسائل الأصول ما فيها خلاف الحمد لله سبحان الحمد لله. يعني حتى مثلا أئمة الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين فيها خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل جاء خلاف ولكن أما في مسائل أصولية مسائل أساسية ما فيها خلاف أبدا ولا في مسألة واحدة لا في العقائد ولا في العبادات. يعني ما جاء الخلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الصلوات فرضت 5 أو 6 ما جاء الخلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلاة الفجر 2 ركعتين و4 ركعات ما جاء الخلاف كالصوم يكون شهر أو شهرين ما جاء الخلاف والحج تكون يوم عرفة ولا لا يكون يوم عرفة أو حج تكون فرضا في حياته مرة واحدة أو مرتين لا خلاف. أما مسائل أما جاء الخلاف إذا وقع جاء في الفروع وجاء في الفروعات هكذا ما لا خلاف في شرائع الذي إن الله تبارك وتعالى شرع لكل أمة قال لكل أمة جعلنا من سكن أو من سكن من سكن أو من سكن العلماء رحمهم الله أنها من النسيكة يعني من الإبادة من الإبادة والشريعة وقال بعضهم أيضا من النسك يعني الزبيحة ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا القول ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى. ولو ذكر هذا القول الثاني لما لأن بعض الكفار والمشركين أنهم يتخاصمون ويتنازعون لما سمعوا آية الله تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقالوا هذا شيء عجيب يعني ما ذبحه الله تبارك وتعالى وأماته الله تبارك وتعالى فعندكم حرام فالذي أنتم ذبحتم بسكاكينكم فهذا لكم حلال. فبذلك يريدون المجادلة والمخاصمة والتشكيك في قلوب المسلمين. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه قلوب ما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لما لان الاماته والاحياء بيد الله تبارك وتعالى ولو الشيء ما تدبي غير سبب ظاهري او ما تدبي ذبه ولكن في الحقيقه الاماته والاحياء من الله اما مساله الاكل فهذا يتعلق اذا انه ذبح باسم الله تبارك وتعالى فانه حلال فاذا ذبح بغير اسم الله او ذبح على اسماء اللات اسماء عزى اصنام تماثيل قبور اشجار لا شك في حرمته فبذلك ما اهل به لغير الله فبهذا لما تخاصموا على ذلك جاء هذا فلا ينازعنك في الامر لما لان ليس مقصودهم طلب الهدايه ليس مقصودهم الاستفسار باعتبار لما لان السؤال قال العلماء على السائل يكون على نوعين قسمين قالوا السائل انه يسال ما يكون شفاعا لجهله يعني مسكين ان ما عنده علم جاء وساله شفاء اي سؤال فانه يسال سؤالا لماذا لانه يريد ان يطبعا في مساله هذه المساله والسؤال والسائل الاخر انه معاند ومتعند لا يريد الا التعنت لا يريد الا الاناد ليس مقصوده يعني هدايه وليس مقصوده طلب الهدايه بل اقصى المقصود والقصد منها النزاع والخلاف فبذلك جاء هذه الايه كانهم يتنازعون في دين الاسلام ليس مقصودهم طلب الهدايه بل مقصودهم الاناد والبغض والحسد وتشكيك في قلوب المسلمين وأذهان المسلمين فلا ينازعنك في الأمر وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كمن سكن أو من سكن مراد منها الذبيحة وما جاء الخلاف في الذبيحة وما جاء المنازعات والمخاصمات في مسألة الذبيحة وغيرها ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا أو منسكا لكل أمة قال علماء رحمه الله تعالى يعني أهل دين قالوا المراد بالأمة معنى يعني من له ملة وشرع من له ملة وشرع ثم أنه نسخ ثم أنه نسخ فبذلك جاء لكل أمة جعلنا منسك فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر قال بعض العلماء رحمه الله تعالى افهم يعني هذا خطاب يعني سائر أرباب الملل في الأمر يعني في أمر الدين أو في الأمر أي في النسائك والذبائح وغيرها وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لأن التنازع تكون من الجانبين فهذا أيضا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء رحمه الله يعني هذا نهي للجميع لا تنازعوا في الأمر في أمر الشريعة في أمر الدين أمر الدين واضح جدا وقال بعضهم هذا خطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تلتفت ولا يلتفت إلى منازعاتهم أبدا لما إنك لعلى هدى وإنك لا تدعو إلا على هداية فبذلك قال الله تبارك وتعالى فلا ينازعنك في الأمر أشار المؤلف قال إما في أمر الذبيحة إذ قالوا كما قتل الله حق أن تأكلوه مما قتلتم الذي أنتم تقتلونه وتذبحونه تأكلونه والذي قتله الله تبارك وتعالى وأماته لا تأكلونه قال تعالى وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعوا إلى ربك أي ادعوهم وقال بعض وادعوا يعني ادعوا الناس كافة لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إلى كافة الخلق كما جاء وإن الله تبارك وتعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وإن الله تبارك وتعالى بعثه رحمة للعالمين وأيضا أنه مبعوث إلى الأحمر والأسود مبعوث إلى يوم القيامة لما لأن قبل ذلك كما جاء الشرائع في زمان محدود هكذا الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم والرسل إلى أقوام مخصوصة إلى أقف بهذا جاء وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وبذلك جاء الخطاب يا قومي يا قومي يا قومي ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى كافة الخلق بعث إلى كافة الناس وأيضا بعث إلى يوم القيامة فبذلك قال تعالى وادعوا إلى ربك أي وادعوا الناس كافة فبذلك أو ادعوهم لما لأن الدعوة الأولى لا شك في ذلك وقت نزول هذا القرآن المخاطبين الأول أهل مكة المخاطبين الأول الذين كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم دخول في هذه الدعوة دخولا أوليا، وأما هذه دعوة عامة شاملة إلى كافة الخلق إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى هدى، إنك لعلى هدى مستقيم. كما قال الله تبارك وتعالى فانظر، قال إنك يعني كلام مؤكد بإن وبكاف خطاب، وكما إنك وأيضا قال إنك على لا إنك لعلى هدى، يعني فانظر تأكيدات وتوكيدات، أي شيء أشد من بعض هذه التوكيدات. وأيضا إنك لعلى، على للاستعلاء، على للاستعلاء، كما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كي واحد مثلا إنسان فيه أخلاق حسنة، فيه أخلاق ما شاء الله فاضلة، فيه أخلاق ما شاء الله طيبة، ولكن واحد إنسان يعني أخلاق الفاضلة صار في سجيته وفي فطرته وفي طبعه، يعني كأنه مبعوث ومخلوق لهذه الأخلاق، لهذه الأخلاق العظيمة. وبذلك جاء إنك لعلى خلق، يعني على خلق وأخلاق الفاضلة، ورسول صلى الله عليه وسلم كأنه استعلى على هذه الأخلاق الفاضلة الحسنة الأجمع، لأن ما يصدر منها إلا خلق، ولا يتكلم إلا بكلام حسن، ليس عنده إلا قولا حسنا، قولا جميلا، دعوة جامعة، دعوة نافعة، يعني في جميع شؤونه، في شؤونه الداخلي وفي شؤونه الخارجي، في وقت الدعوة، في مقابلة الأعداء وغير ذلك. لما؟ لأنه إنك لعلى خلق عظيم. فبذلك كما جاء في بعض الآثار، جاء رجل من أحبار اليهود إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال صف لي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم. فضحك علي بن أبي طالب فقال طيب صف لي متاع الدنيا. فقال متاع الدنيا كيف أصف لك؟ متاع الدنيا كيف أعد عليك متاع؟ كيف أصف لك؟ قال طيب متاع الدنيا الذي قال فيها متاع قليل، متاع المتاع الدنيا متاع قليل، الشيء القليل أنت لا تستطيع تصرف، الشيء الذي وصفه الله أنه عظيم كيف أصفه أنا؟ إن الله تبارك وتعالى قال فإنك على خلق عظيم. فإذا كان الرسول على خلق عظيم الذي قاله الله تعالى، الذي هو العظيم، الذي وصفه بأخلاق العظيم، وكيف أصفه؟ أنت لا تصف الشيء متاع قليل وأنا أصف الشيء العظيم. فبذلك فسكت الهبرو، لأن لا شك بذلك له جواب قاطع وجواب شافي. فبذلك جاء هنا إنك، يعني إن، وجاء كاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء إنك، ما إنك على، وإنك لا على هدى. طيب لا على هدى، لما على هدى معنى واحد، لكن قال هدى مستقيم، وإنك لا على هدى مستقيم، إلا الذي تكون على الهداية لازم أنه هو المستقيم، ولكن لما وصفه الله تبارك وتعالى فبذلك ثبت بهذا أن هذا الدين هو الدين المستقيم، وهذا الطريق هو الصراط المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أيضا كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأيضا كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وغير ذلك من الآيات. فبذلك إن الله تبارك أيضا فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأما هؤلاء المشركون واليهود والنصارى يتنازعون في الأمور، لا تبالي بهم، لا تبالي بهم ولا تلتفت إلى منازعاتهم. أهل الباطل يتنازعون، أهل الباطل يتخاصمون، أهل الباطل يأتون بأدلة واهية عجيبة، ولا تبالي فيهم ولا تلتفت إلى تنازعهم. لما؟ لأنك على هدى، أنك على هدى مستقيم، ودعوتك وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك إنك على هدى مستقيم. وأيضا فيها قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها إشارة إلى ذلك، كي الداعي إذا كان داعي لدعوة الحق، وإذا أنه على طريق مستقيم، فاللازم عليه أن يسلك طريقه، ولا يبالي ماذا يقول المتنازعون، ولا يبالي ماذا يقول المتخاصمون. لما؟ لأنه إذا توجه إليهم معنى أنه باقطع طريقه، وأنه تأخر عن طريقه وعن دعوته، وبذلك لازم عليه أن يستمر في دعوته استمرارا، وأن يكون ثابتا على دعوته، وأن يكون مستقيما على دعوته، وان يكون متمسكا بطريقه الذي اوحاه الله تبارك وتعالى اليه. لما؟ لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكم عام شامل الى يوم القيامه. وبذلك قال تودوا الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. انك لعلى هدى مستقيم يعني دين مستقيم. قال وان جادلوك فان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. قال علماء رحمهم الله تعالى في هذا يعني علاج للمعاندين. اذا كان واحد معاند ما يريد الا الجدال، ما يريد الا الخلاف، ما يريد الا الخصام، ما يريد الا المنازعة والتنازع، اذا اجبته جواب قال لا الجواب يكون هكذا، اذا اجبته بجواب قال لا لا لا هذا ما اتمنى قلبي. فاذا لما؟ لانهم لا يريدون الا الجدال. فاذا كان بلغ الانسان الى هذا الحد فليس له الجواب الا هذا، الله اعلم الله اعلم. فبذلك كما علمه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه واله وسلم كلا الامر الى الله تبارك وتعالى فلا يجادل. لما؟ وان جادلوك، وان جادلوك يعني في امر الدين فقل الله اعلم بما تعملون. الله اعلم بما تعملون، لما انه اعلم بما تعملون نتيجه فيجازيكم، لانه لا يخفى عليه اعمالكم، لا يخفى عليه احوالكم، لا يخفى عليه هذه المنازعات، لا يخفى عليه هذه الجدال والمجادلات، فالنتيجه فيجازيكم جزاء على ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية أنها منسوخة بآية القتال، يعني هذا الآية قبل الأمر بالقتال،